الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الشكر، وهي من أعلى المنازل، وهي فوق منزلة الرضا وزيادة. فالرضا مندرج في الشكر، إذ يستحيل وجود الشكر بدونه. الشكر الحقيقي الكامل لا يمكن أن يوجد إلا مع وجود الرضا، لأنه ليس الشكر أن يحرك الإنسان لسانه بالحمد لله أو الشكر لله، بل أنه يرى نعمة الله عز وجل عليه وفضله ومنته ويعظمه بذلك، وهذا لا يمكن أن يحصل إلا مع وجود الرضا، لأن شهود المنة أعظم من مجرد الرضا بالقضاء، أن يشهد أن هذا القضاء منه من الله سبحانه وتعالى وفضل، وأن يعظم الله بذلك ثم يشكره بلسانه ثم يصرف ذلك في مرضاته. قال: وهو نصف الإيمان كما تقدم. والإيمان نصفان: نصف شكر ونصف صبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وحياة الإنسان بين سراء وضراء، فنصف حياة المؤمن شكر ونصفها صبر، لذلك قال عنه: هو نصف الإيمان. وقد أمر الله به ونهى عن ضده، وأثنى على أهله، ووصف به خواص خلقه، قال: فاشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، واشكروا لي ولا تكفرون. أمر الله به ونهى عن ضد اللي هو الكفر: ولا تكفرون. وأثنى على أهله، فقال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. ووصف به خواص خلقه، قال عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. وجعله غاية خلقه وأمره، جعله غاية الخلق، الله خلق الخلق ليشكروه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أخرجهم وأعطاهم السمع والأبصار والأفئدة لعلهم يشكرون، فهذا غاية خلقه وأمره. ووعد أهله بأحسن جزائه، فقال سبحانه وتعالى: وسيجزي الله الشاكرين. وقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. جعله سبحانه سببا للمزيد من فضله: ولئن شكرتم لأزيدنكم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وحارسا وحافظا لنعمته، لأن المزيد وحفظ النعمة مرتبط بالشكر. إذ تأذن ربكم لأزيدنكم، أي من فضله ونعمته، ولئن كفرتم ضد الشكر إن عذابي لشديد، إذن سينزل العذاب وتزول النعمة. وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته، أخبر أن أهله منتفعون بآياته. قال الله عز وجل: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. واشتق لهم اسما من اسمه، من أسمائه، فإنه سبحانه هو الشكور، وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره. قال الله عز وجل: وكان الله شاكرا عليما، وكان الله شاكرا عليما. فمن أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى الشاكر والشكور. الشكور صيغة من مبالغة، وهذا الاسم الشكور مذكور في رواية الوليد بن مسلم في رواية الترمذي، وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره. الشاكر، العبد الشاكر، يوصله سبحانه وتعالى إلى ما يريد من مرضاته، ويوصله إلى الله عز وجل المشكور، بل يعيد الشاكر مشكورا، يعيد الشاكر مشكورا هو سبحانه وتعالى، يجعل هذا العبد الذي شكر الله مشكورا عنده عز وجل، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وهو غاية الرب من عبده، غاية الرب من عبده. قال سبحانه وتعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. إذن الذي يرضي الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان شاكرا. وأهله هم القليلون، أهله هم القليل من عباده، قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. سوف يذكر تفصيل هذه الجملة في الآيات التي قرأناها في كل فقرة منها. قال الله تعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. واشكروا نعمة الله دليل على أن من لم يشكر نعمة الله لم يكن لله عابدا، دليل على أن من فقد الشكر بالكلية فقد عبوديته بالكلية، فلا يكون موحدا ولا يكون مؤمنا من فقد أصل الشكر. ومن هنا قال أهل العلم بأن أصل عبادات القلب شرط في أصل الإيمان، أو في الحقيقة ركن من أركان الإيمان. إذا زالت بالكلية زال الإيمان بالكلية، لأن الله قال: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. من لم يشكر نعمة الله، من كفر بنعم الله، لم يكن لله عابدا. أصل العبادة في وجود الشكر، لا يحصل بدونها. ولا شك أن من عبد الله عز وجل وهو غير معترف له بالنعمة بما فيها نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم، بل هي أعظم نعمة، إذا كان يرى نفسه هو الذي أتى لنفسه بذلك ومن عنده لا من الله، لم يعترف لله بنعمة، فأحرى أن تلف هذه العبادة ويلقى بها في وجهه، أن ترمى في يعني جهنم والعياذ بالله. كيف؟ فكرني التلفون المفتوح، سمحهم الله الإخوة، موضوع النغمات الموسيقية المحرمة اللي أثناء الصلاة، لابد أن تنتهي هذه الأمور. ده بقت حاجة صعبة جدا مسألة النغمات الموسيقية دي، نبهنا مرات أن هذا من الذي دخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف أثناء الصلاة، أثناء الدرس، أثناء الجنازة. كل مرة ماشي بننبه وننبه مرة أخرى وثانية وثالثة، نلاقي الناس تبقى مثلا في حاجة إلى موعظة وتذكير، نلاقي الموسيقى الخبيثة خرجت. قوله تعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فمن يعني كما ذكرنا أن أصل الشكر هو حوض، يعني أن يكون الإنسان ناسبا النعمة عالما أنها من الله، ينسبها إلى الله، وأن يعظمه بها ويحبه عليها. فإذا كان ليس عنده أصل ذلك، بل يقول: أنا الذي أتيت بهذه النعمة، وإنما هذا لي ونحو ذلك، فأحرى به أن يرد عند الله عز وجل، أحرى به أن لا تقبل هذه العبادة أصلا ولا شيء منها. فاشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، وأمر به ونهى عن ضده: واشكروا لي ولا تكفرون، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذه الآيات تدل على أن أعظم ما يشكر عليه الرب سبحانه وتعالى ويحمد عليه نعمه بالهداية، ونعمه بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأن من على واتباعه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وذكره عز وجل، ونهى عن الكفر، وذلك أن الكفر والشرك والكفر والشكر لا يجتمع، كلاهما ضد للآخر، ولذلك كان كفر النعم مقدمة لكفر المنعم لمن كفر بالله سبحانه وتعالى. فكفر النعمة الذي هو ذريعة وسبب، إذا لم يشكر نعمة الله عز وجل يوشك أن يكفر به سبحانه وتعالى. وقال عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم كان أمة، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. دليل على أن من جعله الله شاكرا لأنعمه عز وجل فهو المجتبى المختار. إن إبراهيم كان أمة، كان إماما يقتدى به في الخير، قانتا لله مداوما على الطاعة، دائم الطاعة، لا يفعلها في وقت ويتركها في وقت، بل مديم مداوم على طاعة الله، حنيفا مائلا إلى الله مقبلا عليه معرضا عن غيره عز وجل، محبا له سبحانه وتعالى مريدا له عز وجل. الحنيف المائل، المائل إلى الله المعرض عن غير الله، المقبل على الله المحب، وهكذا. ولم يكن من المشركين بأي أنواع الشرك، مدحه الله بأنه لم يكن من المشركين، دليل على فضل ترك الشرك، وعلى أن هذه الصفة وإن كانت في حقيقة الأمر سلبا إلا أنها مع ولود الإيمان تصبح أمرا إيجابيا، لأن ترك الشرك كف وهو عمل عظيم لا يحصل الإيمان بدونه. لا بد أن نترك الشرك ونكف أنفسنا عنه ونفارق أعداء الله المشركين ونبينهم شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فمن شكر أنعم الرب سبحانه وتعالى نعمه عز وجل كان من المجتبين وكان من المهديين إلى الصراط المستقيم. لذلك أثنى على أهله ووصف به خواص خلقه، وقال عن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا، يذكر نعمته على بني إسرائيل وأنه أنجى أنهم ذرية من حمل الله عز وجل مع نوح في الفلك، وكذلك سائر البشر، فهي منة وإن ذكر بها بنو إسرائيل إلا أنها علينا كذلك، فلا بد أن نتبع أبانا نوح عليه السلام فيما كان عليه من شكر نعمته. قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، كما تقول لرجل أبوك كان كريما، تغضبه بذلك أن يكون كريما. فقال الله عن أبي البشرية بعد أبيهم آدم نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا، أفلا تشكرون نعمته عليكم كما شكرها أبوكم نوح عليه السلام. وتذكير بنعمة عامة الخلق لا يذكرونها، وهي نعمة النجاة من الطوفان. ولا شك أن كل واحد منا وجوده أصلا في الحياة مرتبط بهذه النعمة، لأن وجودنا مرتبط بوجود آبائنا وأمهاتنا، وهكذا إلى من كان مع نوح عليه السلام وهم أبناؤه الذين نحن من ذريتهم، فهذا ومن كان معهم من المؤمنين، لكن الذين بقوا في العالم هم ذرية نوح عليه السلام من ذرية نوح. فهذا يقتضي منا أن نشكر كما شكر نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا. وقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ليعلم العبد حال فقره التام وعجزه التام، وأنه كيف خرج من بطن أمه لا يملك ولا يعرف ولا يفقه ولا يحسن شيئا على الإطلاق. لا تعلمون ولا تعملون بالأولى، لأن العمل مبني على العلم، التصور أولا ثم يعمل الإنسان. يخرج الإنسان من بطن أمه ماذا له من الفضائل، ماذا له من القدرات، ماذا له من العقل، ماذا له من الكفاءة، حتى ينسب لنفسه يوما من الأيام الفضل ويقول أنا لي أوتيته على علم عندي، أنا أكثر مالا وأعز نفرا، وغير ذلك من العبارات التي فيها نسبة الفضل إلى النفس التي هي أصل عدم الشكر. نسبة الفضل إلى النفس والإعجاب بها ينافي شكر نعمة الله، لأن أصل الشكر أن تعرف النعمة أنها من الله وتعظمه بذلك. فتذكر حال خروجك من بطن أمك، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وأنت في تلك الحال رغم أن لك سمع وبصر إلا أنك لا تدرك به شيئا، ولك عقل مهيئ سبحان الله، آية عظيمة الشأن والله، يحتاج الإنسان يقف عندها. أولا هو يهيئ بوجود هذه الحواس، توجد فيه قبل أن يستعملها وقبل أن يفهم بها شيئا. لا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، دي أدوات مهيئ بها الإنسان. ويمكن أن يولد الإنسان بلا سمع، ويمكن أن يولد بلا بصر، ويمكن أن يولد بلا عقل، بلا فؤاد، بلا إدراك يدرك به، وهو يولد في تلك الحال لا يوجد هناك فرق بين الاثنين. يعني تلاقي مثلا طفل متخلف عقليا ساعة ما يتولد، إيه الفرق بينه وبين العائل؟ ولا حاجة، الاثنين زي بعض بالضبط. طبعا الأطباء يعرفوا يقول ده هيبقى كده، ده هيبقى كده، عشان ده مؤهل لذلك. هو الأول إن هو أعطي هذا الشيء كتأهيل، بالضبط كده. واحد مثلا خلق، ما لم تخلق مثلا القوقعة، لو واحد ما اتخلقتلوش قوقعة في ودنه، أو قوقعة صغيرة، أو قوقعة بتاع اللي بيسمع بيها دي، اللي هي فيها السمع، أو في سمع عصب السمع ده ضامر نسيج ليفي، بدل ما هو نسيج عصبي نسيج ليفي، ولا المركز المخ ما بيسمعش، ولا أي حاجة من الحاجات بقى اللي موجودة دي، أو الودن مسدودة، الناس ما تعرفش تعمل له حاجة خالص. لو حاجة من الحاجات دي يمكن الودن مسدودة تتسلم، لكن بتعمل لها عملية. لكن في حاجات ما لهاش حل، لا يستطيع الإنسان شيئا على الإطلاق، ولا أمه ولا أبوه، يقعدوا يدوقوا عليه وراء الدكاترة ولا يصنعون له شيئا في النهاية. في أجزاء ما لهاش حل، وهو الاثنين زي بعض. لكن اللي بيسمع ده بيهيئ بعد حين عشان يبقى عنده سمع، عشان لما الناس تكلمه يفهم، ونقول ده بإذن الله تبارك وتعالى هيتكلم كمان سنة، ده كمان كذا شهر، وده مش هيتكلم، وده هيفضل كده على طول ما عندوش سمع. وربما بعضهم يقول ده اتولد منغولي، عمره ما هيفهم، سيظل كذلك بلا فؤاد بلا عقل، يظل هكذا سبحان الله إلا إن شاء الله عز وجل. لكن أنا أتكلم عن أن الإنسان بيبقى عقله في تلك المرحلة بيدرك حاجة، لكن مؤهل أنه يدرك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الحاجات الأساسية التأهيل والإعداد ثم الإمداد كلاهما من الله. الإعداد اللي أنت أعدته ده، الحاجات دي اسأل كده والدك ولا والدتك، هم اللي أعطوك الحاجة دي، كانوا يملكوها، كان ما حدش بخل على عياله بحاجة، كان كل الناس خلوهم ذكاء 150%، وكان كلهم سمع وبصر، ما فيش واحد يطلع أحول ولا يطلع ضعيف البصر ولا يطلع أعمى أبدا. ده كان كل الأباء والأمهات ما فيش حد إلا ويحب عياله في أكمل صورة ولا نقص فيهم. والله عز وجل الذي جعل، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكروا. الإنسان لما يتدبر حاله ده يكون داعي للشكر. يبقى أعطاك الله ذلك لتشكر، لتشكر، ليمن عليك بأن تشهد فضله ونعمته من خلال الشكر للدين، لأن الدين هو الذي يجعلك كذلك، فتشكر ما هو أعظم من السمع والبصر والفؤاد والعلم، وهو الهداية إلى الصراط المستقيم. تستعمل بقى السمع والبصر والفؤاد فيما يرضي الله لعلكم تشكرون. إذا قال جعله غاية خلقه وأمره، أمر عز وجل بذلك، قال واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، كما قال إبراهيم عليه السلام، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فهذا غاية أمر الله سبحانه، غاية الخلق في الآية الأولى، وكذا غاية أن الله أمر بذلك. فأمره سبحانه وتعالى وشرعه غايته أن تكون من الشاكرين، أن تكون شاكرا. وقال تعالى وسيجزي الله الشاكرين، وعد أهله بأحسن جزائه. من الحال جزاؤهم عنده عز وجل، وسيجزي الله الشاكرين. يكفي هذا الغني الكريم إذا قال لأحد ثمن هذه السلعة عندي، مثلا اتنين مثلا بيتخانقوا على ايه، على سلعة، ده بيقول له ده بعشرة، ودي بيقول له باتناشر، وده يقول له زود قرش وده نقص قرش، فهو غني كريم قال له يا فلان سيبها وتمنها عندي، ادهاله وتمنها عندي. تمنها عندي دي معناها ايه بقى؟ هيعمل له ساعتها، هيقول له خد فوقها كمان، ادي له كمان، يقول له اعطيه اكثر حتى يكون ثمنها عندك، لانه عارف ان الكريم هيدي له ايه، بما يفوق ما يعطيه غيره وبما يعطيه كل الناس. ذلك قال وسيجزي الله الشاكرين. سيجد له الشاكرين. دي كانت في مقام ايه؟ في مقام شكر نعمة الله بالثبات على الدين. قال عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لو سنجزي الشاكرين. وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسيجزي الله الشاكرين. هات الله الأولانية ولا الثانية؟ ماشي. اللهم اغفر لنا. خلاص ماشي، ما طلعنا خلاص ماشي. الأولانية وسيجزي الله الشاكرين زي ما قلناها في أول شهر. مقام الثبات على الدين عندما أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل في غزوة أحد، فترك بعض الناس القتال، فقال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. مقام الثبات على الدين، ما إن ده يعني قد يظن البعض أن هذا كان ينبغي أن يذكر فيه مقام الصبر، ولكن هذا مقام الثبات على الدين الذي هو في الحقيقة تطبيق عملي لشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. فمن ثبت على الدين بعد غياب الرسول صلى الله عليه وسلم بموت أو قتل فهذا الذي عرف قدر النعمة، وهذا الذي أدرك أن كل شيء يعني يهون طالما بقيت نعمة الإسلام. ولذلك كان ثباتهم على الدين بعد وفاته عليه الصلاة والسلام هو من شكرهم لهذه النعمة وسيجزي الله الشاكرين. فهذا جزاء الله لعباده الشاكرين خير الجزاء. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن يعني أعلم الله خلقه لئن شكرتم لأزيدنكم. فهذا قسم، وإن حذفت أداة القسم لكن دل عليه نون التوكيد لأزيدنكم ولام التوكيد، لئن شكرتم لأزيدنكم، اللام لام التوكيد ونون التوكيد المثقلة لأزيدنكم. فمن شكر نعمة الله عز وجل في الدين وفي الدنيا زاده الله عز وجل منها، ومن ترك شكر نعمة الله عز وجل ضيع النعم. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعوذ بالله من الكفر. اللهم لك الحمد كما تقول خيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذا في الانتفاع بآيات الله. فأنت كما ذكرنا كواحد من الناس بين بلية ونعمة، بين سراء وضراء، الحياة لا تخلو من هذا وذاك. ولذلك فأنت في البلية صابر وأنت في النعمة شاكر، وهذا على الدوام مع كثرة الصبر وكثرة الشكر ينتفع الإنسان بما يراه من الآيات المشاهدة المرئية الكونية ومن الآيات الشرعية المسموعة المتلوة المقروءة، يسمعها فينتفع بها. كلما ازداد الإنسان صبرا وثباتا على الحق وشكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى بهذا الدين وبكل نعمه عز وجل، شكرا على نعم الله كلها، كلما فتح الله عز وجل لقلبه أبواب الخير ونور بصيرته حتى يرى آيات الله وينتفع بها. وأما من كان في مصائبه جزعا ومن كان في نعمه فيما في حال السراء في حال المصائب جزع، وفي حال النعم فخور مختال، ينسب الخير إلى نفسه ويتكبر على خلق الله، فهذا يعمى عن آيات الله ولا يراها، ويطبع الله عز وجل على قلب كل متكبر جبار. سمى نفسه شاكرا وشكورا، وسمى الشاكرين بهذين الاسمين، فأعطاهم من وصفه وسماهم باسمه. وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضلا، مع أن شكره سبحانه وتعالى يختلف عن شكر العباد، لكن هو سبحانه وتعالى إذا شكروا نعمته علم سبحانه وتعالى ذلك لهم، وأثنى عليهم به، وأثابهم أضعاف ما عملوا. وأصل معنى الشكر من ظهور مزيد الخير، كما يقال شكرت الدابة، سيأتي هذا الكلام إن شاء الله، إذا أظهرت من السمن فوق ما تأخذ من الغذاء، يعني تغذى ثم تنمو أكثر مما غذيت. الله سبحانه وتعالى يطاع فيشكر سبحانه وتعالى، فيشكر عز وجل، يشكر الشاكرين، يشكر الطائعين، يثيبهم أضعاف ما عملوا، يجزي الحسنة 10 أمثالها، يجزي بالحسنة 10 أمثالها. فهو سبحانه وتعالى يمن على عباده بفضله، وسماهم باسمه وأعطاهم من وصفه سبحانه وتعالى. وإعادته للشاكر مشكورا كقوله إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. من الذي يشكره؟ الله عز وجل يشكر سعي الشاكرين، يشكرهم ويثني عليهم ويبين للخلق فضلهم، وهو سبحانه وتعالى قد علم ذلك منهم أولا. ورضى الرب عن عبده به كقوله وإن تشكروا يرضه لكم. وقلة أهله في العالمين تدل على أنهم خواصه كقوله وقليل من عبادي الشكور. وهذا لمن أراد السبق، ولمن أراد الفوز بالقرب من الله عز وجل، وأن تكون متميزا. كيف تتميز؟ ليس بنيل من نصيب من الدنيا أكثر من غيرك، ولكن تتميز بأن تكون شاكرا، بأن تكون شكورا، فتكون من القليل. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام حتى تورمت قدماه، فقيل له تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا من شكر نعمة الله عز وجل، حتى وإن لم يخف آثار الذنوب، وقد أخبره الله أنه غفر له ما تقدم وما تأخر، هذه نعمة تقتضي مزيد الشكر. وقال لمعاذ والله يا معاذ إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه دعوة الحبيب، فمن أحب يعني أحدا علمه أن يقول هذه الدعوة. وقال أن قول النبي عليه الصلاة والسلام والله معاذ إني لا أحبك فضيلة عظيمة لمعاذ رضي الله عنه على صغر سنه، وأنه من الشباب الصحابة رضي الله عنهم. والمطلوب أن يكون الإنسان ذاكرا شاكرا حسن العبادة، وهذا لن يكون إلا بتوفيق الله وإعانته عز وجل. وهذا هو تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين، فهو يستعين بالله على أن يكون عابدا له. وفي المسند والترمذي حديث صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، رهابا لك، مطواعا لك، مخبتا إليك، أواها منيبا. هي مشكلة ان هو شكلوها عمل علامات الترقيم خطأ. ربي اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. معجزة الدعاء ده والله العظيم. الدعاء يكفي أن يتدبره الإنسان ليعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكريم، وجمع الله له أنواع الخير في كلمات معدودة 4-5 سطور، لا يتصور وجود مثل هذا الخير في يعني مثل هذه الكلمات في غير مثل هذه الكلمات. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. المكر والتدبير في الخفاء، فيطلب من الله ويدعوه أن يمكر له وأن يكيد له، كما قال كذلك كيدنا ليوسف، أن يدبر الله عز وجل من حيث لا يشعر أعداؤه، فيجعل مكرهم به مكرا بأنفسهم، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. يجعل ما يريده الناس شرا يجعله الله عز وجل خيرا. وأنت تجد من آثار مثل هذا استجابة هذا الدعاء أن كل من طعن في النبي عليه الصلاة والسلام جعل الله من طعنه قطعا له ورفعة للنبي عليه الصلاة والسلام وازديادا في من تبعه. يطعنون ويستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم ليصدوا الناس عن الإسلام فيدخل الناس في الإسلام. وامكر لي ولا تمكر علي، وفي غادي بي امكر لي ولا تمكر، امكر لي ولا تمكر بي أو علي، واهدني ويسر الهدى لي. أن الهدى إذا كان ميسرا سهلا بدأ يعني هو الذي يتحقق به كمال الهدى، وإلا فلو كان بعسر كل مسألة حتى يصل هداية فيها يبذل الجهد الجهيد، يبذل يعني من مقاومة الجهل ومقاومة الشهوات ومقاومة الشبهات ما يصل به إلى الهدى بعد جهد جهيد لم يكن ميسرا ولم يكن كثير الهدى، وإنما يكون الهدى على كماله إذا كان ميسرا سهل بنور البصيرة. واهدني ويسر الهدى لي، والنفس تكون منقادة مطاوعة، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا، أول ما سأل من الصفات لنفسه أن يكون شكارا صيغة مبالغة من الشكر. لك ذكارا، لك رهابا، الرهبة الخوف من الله عز وجل مع الهرب إليه سبحانه وتعالى. لك مطواعا، لك مخبتا، الإخبات الطمأنينة إلى الله عز وجل مع السكينة، يعني ساكن إلى أمره مستسلم لأمره مع طمأنينة لا ينازع، ليس أنه يرغم على أمر الله بل مخبت. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء المخبتين. إليك أواها، الأواه المسبح، الدعاء القانت، المطيع، العابد، على نحو 10 أقوال أو أكثر، والله أعلم، وكلها تدور حول معاني متلازمة. منيبا يعني تائبا راجعا إلى الله. ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي، تقبل التوبة بأن يجعله الله عز وجل مغفورا له ذنبه قد محي عنه هذا الذنب ولم يعد له أثر. واغسل حوبتي، الحوب الظلم والإثم، فيغسله يزيل آثامه. واغسل حوبتي وأجب دعوتي، أجب دعوتي أن يكون مستجاب الدعوة. وثبت حجتي في الدنيا وفي الآخرة، تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فيثبت بالحجة في الدنيا ويثبت بالحجة يوم القيامة بين يدي الله. واهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري، السخائم الضغائن والأحقاد التي تكون في الصدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إعادة للتذكرة مطلوب شخصين للتبرع بالدم فصيلة AB لعملية قلب مفتوح، ومطلوب ان هم يتفقوا مع صاحب العملية لانه سيقوم بالعملية ولا بد ان يكون في ساعة في يوم العملية ان شاء الله، اللي هو فصيلته AB وعنده استعداد يبقى يخاطب الاخ، والاخ موجود بعد الاسئلة سيكون عند المنبر. AB لا هو عايزين AB فقط، لازم تعمل تحاليل مسبقة على ليس خلاص بطلوا بطلت الحكاية بتاعت جنرال دونر دي وخلاص. بعض الطلاب يذهبون للدراسة العليا في الشريعة الإسلامية في بريطانيا، يشرف على البحث يهودي أو نصراني، يا سلام، علشان يعلموه إزاي يفسد في الدين والعياذ بالله، زي ما رجعوا طه حسين يدور على الفتنة الكبرى ما عندوش إلا وراها. ليه؟ هو شهادة هنفتخر بيها أن يهودي ونصراني اللي بيشهد له بأنه هو متفوق في الشريعة الإسلامية. نسأل الله العافية، هذا من أعظم يعني الجهل، أن يبحث الإنسان عن شهادة في الدين من كفار. شيخه مين؟ كوهين مثلا ولا جرجس ولا جون، ده شيخه هو الذي علمه الدين، هيعلمه إيه ده؟ الأسئلة الصعبة دي في الأول.